سؤدد بالدين، فهؤلاء كلهم سادة. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. نعم. معلوم أن بلال رضي الله تعالى عنه لما أعتق كان رقيقا ثم أعتق. نعم. وإنما قصد عمر رضي الله تعالى عنه السيادة المعنوية، وهذا نالها بلال رضي الله عنه أرضاه بما كان في قلبه من تقوى وبما اشتمل عليه فؤاده من توحيد، وهو تحت الصخرة يقول أحد أحد حتى علمها الناس كلها. أورثه الله جل وعلا بعد أن كانت الصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد أن ينطق بالتوحيد ويجهر به على أعظم بنيان وهو بنيان الكعبة. الله أكبر. وهذه مرت معنا، يعني تمت إشارات لا بد أن يفقهها العاقل. يعني أنا أعتقد أن من الدراسات التي لا تعطى بالا مسألة الربط، البشارات في زمن النبوة تكون خبرا وبعد النبوة تكون رؤيا، لكن ثمة بشارات تدل عليها واقع الأحوال. منها هذه أن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه توضع على صدره الصخرة في الرمضاء ويبقى يقول أحد أحد. هذا التمسك ما ثبته الله هذا التثبيت وأعانه هذه الإعانة وخلد ذكره في الدنيا حتى يقع بعد ذلك ما هو قريب منه على الضد. الصخرة استحالت إلى البنيان إلى الكعبة، وكان بلال دونها، فإذا به يصعد على الكعبة ويؤذن. الله أكبر. فلا بنيان أشرف من الكعبة قطعا، ولا صوت ينادي أشرف من الأذان، ولا أحد يسمعك وأنت تؤذن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثمت عبارات يجب ملاحظتها، يقول قائل مثلا ومن سوء من أهل السيادة في المسلمين، نأتي حديث آخر، خالد بن الوليد. نعم. وقد كان سيدا حتى في الجاهلية حتى قبل إسلامه. نعم. كان مسموع الكلمة، مطاعا، قائدا، ورث هذا عن أبيه الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة كان سيدا، لكنه عياذا بالله غره سؤدده فلم يقبل الإسلام. قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. جاء من ظهره من صلبه خالد، لكن خالدا من الله عليه بالإسلام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في خالد؟ قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله. نأتي هنا للعلم الذي يقول أنه علم مخفي. خالد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف. من الذي وصفه؟ رسول الله. قال: هذا سيف من سيوف الله. إذا قال سيف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد سيف من سيوف الله، إذا المحال هذا السيف ينكسر. الله. لذلك لم يمت خالد شهيدا. الله أكبر. ما قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه سيف. فلما قال أنه سيف يفقه الإنسان أن هذا لا يمكن أن يموت في معركة. ما معركة. سيبقى سيفاً. سيبقى سيفا حتى يموت. الله أكبر. ومات على فراشه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا من أعظم سادات سادات المسلمين. من سادات المسلمين سعد بن معاذ، وبسؤدده الذي أراده الله، هذا الفرق بين الوليد بن المغيرة وسعد بن معاذ. فسأل الوليد بن المغيرة جاء الإسلام همه قومه، لما دخل على قريش وقد سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ماذا رأيت، مدحها، قال: والله لقد سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا، إن أعلاه لكذا وإن أسفله، وأخذ يثني على القرآن. فلامه الناس، خاف على السؤدد أن يضيع. قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. حتى يرضي قومه، وقول الله عبس وبصر يبين ما كان يكنه القلب، ظهر على الجوارح، وهو يخشى من ذلكم السؤدد الذي عاشه أن يضيع. وهذا هو الجهل بالله، أن الإنسان لا يعلم أن الأمور كلها بيد الله. وقد قلنا مرارا: من رفعه الله لن يضعه أحد، ومن رفعه الناس سيضعه الناس. لأن الجيل سينتهي، سيأتي جيل لا تستطيع أن تخدعه، فيكشف حالك فتسقط، عياذا بالله من ذلك كله، ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن. المقصود في قضية خالد بن الوليد، ورث خالد هذا، ورث، نتكلم عن سعد بن معاذ، ورث سعد ورث السؤدد. كان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سيدا في الأوس، رغم أنه كان صغيرا، لكنه كان سيدا مطاعا. فلما جاء مصعب بن عمير وسمع منه سعد رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ سمع من مصعب ودخل الإسلام في قلبه لما آمن لم يكد يبقى دار من دور الأوس إلا أسلمت. فانظر إلى حال الوليد وانظر إلى حال سعد. هذا السؤدد ليس سؤددا في الأرض فقط حتى في السماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد بن معاذ. الله أكبر. وهي منقبة والله لو جلس الإنسان يتأمل يحمل قلمه يتأملها ليكتب سيعجز. نعم. لأنه عرش الرحمن أطهر المخلوقات. الله. فكم في قلبي سعد بن معاذ من الطهر، كم في روحه من النقاء والإجلال لله، حتى كان يوم صعود روحه يوم يهتز له عرش الرحمن. هذه عطايا، يقول النابغة هو كافر لا تعطى على نكد، هذا قريب من معنى قول الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم لماذا هذا العرش يهتز لصعود روح عبد من عباده هو سعد بن معاذ. هذا السؤدد، وقد دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونزل قبره. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تنحى جانبا لما ضم القبر عليه، ثم كبر وأخبر بنزول الملائكة لتشهد جنازته. وأنت تعلم الآن لو أن سيدا في قطر في الكويت في السعودية في أي بلد من بلاد المسلمين مات يكثر حضور جنازته من الرسميين والشعب، لكن هذا الصحابي الجليل المقرب من الخلق حضر النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم وأبو بكر وعمر وجلاء الصحابة، ومن السماء نزل 70,000 ملك. إن لم يكن هذا هو السؤدد فلا سؤدد في الناس. هذا مثال عن السؤدد في الصحابة. السؤدد أحيانا يكون في الإصلاح بين الناس والترفع عن حطام الدنيا، وهو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبطه، قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فلما احترب أهل العراق وأهل الشام بعد مقتل أمير المؤمنين واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه علي بن أبي طالب، تنازل الحسن للملك عن الملك لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فنجم عن ذلك صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظهر، ليس أنه يصدق، ظهر صدق، ظهر ما قاله عليه الصلاة والسلام. هذه مثالها في القرآن، الله يقول ليعلم أي ليظهر علم الله، وإلا علم الله أزلي. المقصود من هذا حفظ الدماء، حفظ الأعراض، جمع الكلمة، سؤدد. وكما بينا في قضية صدام قبل قليل، نقول مثلا الفريق عبد الرحمن سوار الذهب متع الله به، الرجل صالح وذو سؤدد، فإنه لما حصل ما حصل بالسودان قديما كما هو معلوم تنازل عن الملك، تنازل عن الرئاسة حتى يصطلح الناس وتجتمع الكلمة وتوحد وتتآلف، وهذا نوع عظيم من السؤدد. ولذلك الرجل إلى الآن يحتفى به في أي بلد يدخلها، لأن أي حاكم يرى أن هذا لا ينافسه في ملكه رغم سؤدده، لأنه لو أراد ذلك كان بين يديه وفرط فيه وتركه من أجل الله من أجل قومه. هذا سؤدد بلا شك أنه من أعظم السؤدد، وهذا هو منهج وهدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة. يبقى سؤدد أحيانا يغيظ الله به الكفار، يغيظ الله به الأعداء مثل المهابة، وقد كان هذا جليا ظاهرا في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روى الخلال في كتاب السنة والذهبي في الأعلام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال ما رأيت أحدا حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قال ولا أبوك عمر؟ قال أبي خير من معاوية، هو عمر ومعاوية أسود منه، أبي خير من معاوية ومعاوية أسود منه. يعني سؤدد معاوية كان طاغي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هيبة الملك احتفاؤه بهذه الأمور كان يعنى بها لتجتمع الكلمة. ولهذا قال هو رضي الله عنه كلمة مرت معنا كثيرا وأنا أؤمن بها، أنه قال كلمة حق، قال لست بخيركم ولكني خير لكم. الله أكبر. لست بخيركم ولكني خير لكم. أنت عندما تستأذن تستشار في اختيار رئيس ملك أمير، أنت لا تنظر إلى صلاحي فقط، مع أنه لا بد من النظر إلى صلاحه. لا بد أن يكون تقيا يخشى الله. أما نأتي بأحد برجل يريد أن يهدم الإسلام فاجرا، هذا لا كرامة له. لكنه لو اجتمعت أمور معينة، لكن هذا صلاحه لنفسه أكثر من صلاحه لغيره، وهذا صلاحه لغيره أكثر من صلاحه لنفسه، فأنا أقدم من صلاحه لغيره أكثر من صلاحه لنفسه، ربما يتوب الله عليه في آخر أيامه ويهتدي. وهذا من تأمله يجده يعني ظاهرا بينا. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لم يكن أتقى أهل زمانه قطعا، لكنه كان أسود أهل زمانه وأعلمهم بالسياسة والدهاء، وقد رضي إمرته أي إمرة المؤمنين، وعاش في كنف حكمه خيار الصحابة ممن عمروا، أبي سعيد الخدري، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ولم ينقل عنهم البتة أنهم ذموا ملكه، وقد اجتمعت الكلمة عليه رضوان الله تعالى عليه، وقام حبل سوق الجهاد. ومن أعظم دلائل صلاح الحاكم أن يقام سوق الجهاد في عهده، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فسوق الجهاد كانت عامرة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، لاجتماع الكلمة على ملك ذي هيبة وسلطان حتى عند قلوب الأعداء، لأن الملك الحاكم السلطان الأمير الزعيم، مسميات تختلف المعنى واحد، أيا كان، إن لم يكن له هيبة في قلوب أعدائه في خصومه، إن لم يكن له دراية بالسياسة والملك، والملك مكلف، والسيف والملك عقيم ومكلف، هذه الهينات التي وقعت من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه مندرجة أولا مع فضله، ثانيا ترى ثمة أشياء لا تقوم إلا هكذا. ثم إن الله غفور رحيم، لكن ثمة أشياء لا تقوم إلا هكذا، وبحر حسناته. والأمر القضية الأخرى أن الأزمنة تختلف، لأن الرعاية تختلف، فمن كان من الرعية زمن الصديق والفاروق ليس هم الرعية في زمن معاوية وغيره ولا في زماننا هذا. فهذا لا بد من استصحابه. ولهذا عبد الملك قال، وهو عبد الملك لا يقارن بمعاوية، لكن نتكلم عن الكلمة لا عن عبد الملك، قال: أيها الناس تطالبوننا بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة من كان الشيخان راعيين عليهما، لستم كرعية الشيخين، فلن نكون نحن كالشيخين، لكن نحن لا نريد أن نجيب ونعطي قدر الله إذن لحاكم طاغ أن يفجر في الناس ويقول أنتم لستم، هذا لا يقبله عاقل ولا يرتضيه الدين ولا تأتي به الملة ولا توافق عليه الشريعة. لكن المقصود أن يعلم أن بعض ما وقع فيه معاوية وقع من بعض هنات الملك، ومع ذلك لم يقل أحد ولن يقول أن أحدا يسلم من الخطأ أو يعصم. نحن لا نقول بعصمة أحد، ونقول ثمة أخطاء لا نجد لبعضهم فيها عذرا وهي قليلة جدا، وبعضها لا نجد لهم فيها عذر، وما أحسنوا فيه وما قدموه للدين، ومن رأينا من هو خير منا وأتقى وأعلم بالشرع ارتضى إمرتهم، فمن السفه أن نأتي نحن بعدهم ونقدح في إمرة ارتضاها من نحن على يقين أنهم خير منا، ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب. هم رأوا ذلك وعاشوا حياتهم في كنفه، كثير من أمهات المؤمنين كنا في زمن معاوية، كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في زمن معاوية، كثير من علماء المدينة التي هي بلد السنة كانوا في زمن معاوية. فلا يمكن بعد ذلك أن يأتي إنسان يبطل هذا كله. ومع ذلك أنا أقول لو أن أحدا من علماء المسلمين من ينتسب إلى العلم قال أو أخطأ أو تجاوز، ينبغي رد الخطأ وعدم أن يبقى الأمر ملتبسا لدى الناس، لكن مع ذلك لا يكون الرد مجحفا في حق ذلكم الشخص بأن ينال من عرضه أو يتهم في نيته أو أن يتطاول عليه مهما كان. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأغلظ عليه في قضية قضاء الدين، وأغلظ عمر على الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: كان غير ذلك أولى منك يا عمر. لا بد من الإنصاف. ثم نأتي إلى، نحن لا ننبغي أن نتكلم دون تأصيل علمي، نأتي إلى مسألة مهمة، وهي قد دلت السنة من سيرته صلى الله عليه وسلم على أن لؤم الأعداء لا يجعل النبلاء يتخلون عن نبلهم. أنت تعاملهم بشرفك، هذا مع الأعداء، فكيف بمن هو من المسلمين وأخطأ؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمرت عليه قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك أو يثبتوك. ومع ذلك أبقى علي رضي الله عنه وأرضاه على فراشه، وقال نم على فراشي، على نم على سريري هذا، وتلحف ببرد الحضرمي الأخضر. لماذا أبقى النبي عليه الصلاة والسلام عليا؟ ليرد الأمانات إلى كفار قريش. وين أساوي إليه؟ من كفار قريش؟ من ائتمروا عليه بنص القرآن. فلؤمهم لم يجعله صلى الله عليه وسلم يتخلى عن نبله، هذا في مقابلة عدو كافر، فكيف في الحديث عن أحد ينتسب للإسلام أو هو مسلم حقا؟ يعني قد يفهم ينتسب للإسلام وقد لا يكون مسلما، لكن من هو من المسلمين مهما بلغ خطأه يرد عليه، تحفظ كرامة من أخطأ في حقهم، يراجع، يترك له مجال أن يرد للاعتذار لا ليرد الأمر. لكن مع ذلك إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وجمع الكلمة مما جاء به الدين، ومؤاربة الصدع وتقريب الناس، والأمة في حالها اليوم يكفيها سهام أعدائها، ولا خير فيها إن وجهت سهام بعضها إلى بعض، وإن كان هذا سيمضي بقدر الله، لكن ينبغي أن الأمة تراعي هذا كثيرا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه في أحوال الجهاد بعضهم ذكر قضية حتى أن الحد الشرعي لا يقام على المسلم في حال الحرب والقتال عند قريب من أرض العدو حتى لا يشمت به أعداء الدين. وإذا كانت زوجته سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أطلقت أبا محجن الثقفي من قيده، هو يومئذ كان مسجونا بشربه للخمر، لأنها تعلم أن قضية ليست قضية شارب خمر أو شارب خمر، قضية الرد على الدين. صحيح أنا يعني لابد أن يفهم كلامي صوابا، لكني أريد أن أقول لابد من الناس من التريث والرد بموضوعية علمية وحكمة. وليس المقصود إهانة المؤمن، بل المقصود إبانة الحق. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا بعض ما يمكن أن يقال في السؤدد في الصحابة، هو العلم عند الله. نعم الله يفتح عليكم. أيضا ننتقل لنعطي كذلك في الصحابة، ذكرتم من الرجال، ودنا أيضا نذكر في السؤدد النساء كذلك. السؤدد في النساء لهن حق، كان قديما في سيدات في الجاهلية يطمع في كلامهن، لهن أمر. الأنصار ينسبون إلى قيلة وهي امرأة، بلقيس كانت سيدة ثم من الله عليها بالإيمان، هذا كله قبل الإسلام. أما الصحابيات الجليلات التي آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن سيداتهن قطعا أزواجه صلى الله عليه وسلم، من دخل عليهن عليه الصلاة والسلام وهن 11 امرأة، مات عن 2، مات عن 9، وماتت 2 في حياته، خديجة وزينب أم المساكين، هاتان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن. والباقيات 9 هن أزواجه في الدنيا والآخرة. تبقى يعني إذا أذنت لطيفة في الباب، شرع الله، وهذا إن شاء الله أنه من نفائس العلم، شرع الله للمرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10، بعد العدة تتزوج، لها أن تتزوج، هذا شرع دين. وإذا كانت حاملا عدتها بوضع حملها، فلها بعد ذلك أن تتزوج، هذا أمر متفق عليه بين المسلمين. طيب لماذا شرع الله لهؤلاء النسوة من النساء عموما أن يتزوجن بعد وفاة أزواجهن، ولم يشرع هذا لأمهات المؤمنين؟ حرام عليهم تحريما مؤبدا مغلظا أن ينكحن أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجوبة عدة، لكن من الأجوبة، من العلل، من الحكمة، عندما تتزوج المرأة رجلا ثم يموت عنها ثم بعد تزوج غيره أو حتى ثان أو ثالث بعده، فهي في القيامة في الجنة تكون مع أحسنهم، تكون مع أحسنهم، فربما كان الثاني خيرا من الأول، وحتى لو كان الثاني في أول أيامه ليس بحسن قد يختم له بخير. فالآن المراد مصلحة الزوجة أخرويا، دينيويا وأخرويا، ظاهر هذا. لو جئنا بهذه العلة، بهذه الحكمة إليهن رضوان الله تعالى عليهن، قطعا ليس هناك أحد أفضل ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوصول إلى هذه الغاية منتف لأنها غير موجودة، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، فهن وهن بذلك أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء، أزواجه في الدنيا والآخرة. وقد مكثنا كثير منهن أكثر من 30 عاما، أي مات توفي عنهن وعشنا بعده أكثر من 30 عاما، كل ذلك ليوم يلقون فيه الله ثم يكن أزواجا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة. من هؤلاء خديجة بنت خويلد، قال عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت عمران، فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، ما خلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، في رواية آسية، وقال سيدة نساء الجنة خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسية مرات فرعون وفاطمة بنت محمد. فهؤلاء الأربع رضوان الله تعالى عليهن هن سيدات نساء العالمين قطعا. فأما خديجة فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها فترة حياتها، ما نكح الثانية وبدأ بالتعدد إلا بعد وفاتها رضوان الله تعالى عليه. أما هي فلم يجتمع معها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من النسوة. هذه سيدة نساء العالمين، وقد مر معنا في أول اللقاء كيف أن سلم بشرها. مريم ابنت عمران مر معنا قضية ما كان من عفافها، وهذا أمر ذائع، وقد في القرآن سورة كاملة باسمها، وهي ممن أثنى الله عليها باسمها، وليس في القرآن اسم امرأة إلا هي. آسيا امرأة فرعون جاء ذكرها بالوصف، وامرأة فرعون قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجارة قبل الدار وأن الله تعالى عليها. وفاطمة بنت محمد هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وقد همس صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته في أذنها قائلا لها أنت سيدة نساء أهل الجنة، فهي رضوان الله تعالى عليها سيدة نساء أهل الدنيا ما دامت هي سيدة نساء أهل الجنة، مع أنها ماتت صغيرة في 26 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فهي أول أهله لحوقا به، فهي أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء من حيث الصحابيات. يأتي الأمر العام، عرف التاريخ الإسلامي سيدات، منهن زبيدة زوجة هارون الرشيد. هذه زبيدة زوجة هارون الرشيد هي أم جعفر ابن أبي جعفر المنصور، يعني الخليفة الأم العباسي أبو جعفر المنصور جدها لأبيها. وهارون لما تزوجها أنجب منها الأمين، أنجب منها الأمين. الأمين أصغر من المأمون 6 أشهر، فكان الأمين أول ثاني رجل من بني هاشم تنجبه هاشمية، لأن الأصل أن بني هاشم ما يأخذون هاشميات، فيكون الأولاد غير هاشميين. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول هاشمي أنجبته هاشمية، أمه هاشمية وأبو هاشمي، طبعا قطعا أبو هاشمي ما يسمى هاشمي، لكن أمه هاشمية. ثم تكرر هذا في الأمين، فالأمين أبوها هارون الرشيد هاشمي من ذرية العباس، وأمه زبيدة هاشمية من ذرية أبي جعفر الذي هو من ذرية العباس، فهو ثاني هاشمين ثلاثة هاشمية. أخوه المأمون كان من مراجل امرأة فارسية ماتت بعد وفاة ولادته، ولادة المأمون 3 أيام بحمى النفاس. فكانت خديجة زبيدة ترى أن ابنها وإن كان أصغر أولى بولاية العهد، وقد فعل المأمون الرشيد هذا وجعل خلافة ولاية العهد في الأمين ثم في المأمون ليست لنا قضيتنا ولاية العهد، قضيتنا زبيدة. زبيدة هذه سيدة، مر معنا أن من طرائق السيادة قضية الإطعام والبر، فسقت الحجاج وعمرت الطريق من بغداد إلى مكة وأحيته بعد أن كان موحشا، وصنعت من الصناع في الطعام والسقاء ما جعل الناس يعانون على أداء فرضة الحج. ثم جاءت إلى ماء وأمرت بأن تشق. فأخبرها الصناع يومئذ أنه مكلف، قالت ولو أن ضربة الفأس تكلف دينارا أكمله، فكلفها كثيرا لكنه بقي مأثرا عظيما من مآثرها رحمها الله تعالى رحمة واسعة. إذا وجد في المجتمع المسلم سيدات بمثل هذا العطاء النبيل والفضل على الناس يرتقي الناس، لكن هذا يكون كذلك مقرونا بالأدب والفضل. من طرائف العلم أن زبيدة هذه اختصمت مع هارون الرشيد في صنفين من الحلوى أيهما أفضل، فقال الرشيد لي قولا وقالت هي قولا يخالفه. فدخل أبو يوسف قاضي القضاة في زمنه أيام الرشيد على عليهما فأراد أن يحتكم، قال نحتكم إلى أبي يوسف فقبلت. فقال الرشيد لأبي يوسف اختلفت أنا وزوجتي، طبعا لم تكن حاضرة، في أي هذين الصنفين أطعم. نعم. قال يا أمير المؤمنين لا أحكم على غائب. فقال الرشيد ائتوني بالصنفين، فأتوه بالصنفين فأكل من هذا حتى شبع وأكل من هذا حتى شبع. فقال له الرشيد ماذا تقول؟ قال يا أمير المؤمنين اصطلح الخصمان. يعني متى يكون في قضاء؟ إذا كان في نزاع، فإذا اصطلحوا لا. فتعجب الرشيد من ذكائه، من ذكاء أبي يوسف. ثم أمر له بألف دينار، فبلغ زبيدة أن الرشيد أعطى أبا يوسف ألف دينار. فبعثت إلى أبي يوسف، لأنه كذلك هو أرضاها، لم يرجع قول الرشيد عليها، بعثت إليه بألف دينار إلا دينارا حتى تظهر أنها أقل درجة من زوجها. مثل هذا العقل يكون في النساء بعض السيادة، بمثل هذا العقل. لكن لو أنها أردت أن تنازع زوجها وأعطت الرشيد وأعطت أبا يوسف أكثر لفقدت هذا المفهوم. فأحيانا الناس يظنون أنك حتى تسود لابد أن ترتفع. هو أعظم طريق للرفعة أن تتواضع، لأنك إذا تواضعك حملك، إذا تواضعت حملك الناس فارتفعت بفضل الله. لكنك إذا ارتفعت أصاب الناس غبنا وأرادوا أن ينزلوك. فالعاقل لابد أن يعرف مجريات الحياة، وليعلم أولا وآخرا أن الصلة بالله جل جلاله هي السبيل الأعظم، بل السبيل الأوحد إلى السؤدد. وفضل الله واسع، يؤتيه من يشاء تبارك اسمه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. المراد ممن ساد في النساء زبيدة زوجة هارون الرشيد، كذلك ساد غيرها من نساء المسلمين عبر التاريخ، في الأنصار، في المهاجرات. أم سلمة كانت سيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر معنا هذا إجمالا في قضية الحديث عن أمهات المؤمنين. قد لا يستحضر الإنسان اللحظة كثيرة، لكن المقصود أن هذا كائن في المسلمات لا محالة. نعم. فضل الشيخ صالح، هذا في الدنيا، لننتقل إلى السؤدد في الآخرة كذلك، وهو المطلوب المرغوب. نعم. الذي تشرئب إليه الأعناق حقا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، تلجمهم الشمس ويدنو منهم العرق، فما أحوجهم إلى أن يأتي رب العزة ليفصل بينهم، وجاء ربك والملك صفا صفا. السؤدد الأعظم الذي لا يعادله سؤدد هو أن يأتي أحد فيدعو الله أن يأتي ليفصل بين عباده، وهذا مقام لن يناله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقال في حديث آخر أنا سيد الناس يوم القيامة. فالسؤدد الأعظم يبدأ به صلوات الله وسلامه عليه وينتهي إليه في عرصات يوم القيامة، يكون له السؤدد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال حمزة سيد الشهداء، وقال عن أبي بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وقال عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن علمنا أن الشهداء لهم سيد يفيئون إليه وحمزة، وأن الشباب الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الستين لهم سيد هما الحسن والحسين، وأن من تجاوز الستين وهم الكهول لهم سيد وهم أبو بكر وعمر، وأن النساء لهن سيدة وهي فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. هؤلاء سادة. الآن ينظر كل أحد منا إلى نفسه في أي ركب سيكون، المرأة مع من والرجل مع من. ومن سؤدده صلى الله عليه وسلم أن له حوضا ترد عليه أمته، ولكل نبي حوض على الصحيح، ولكل نبي حوض على الصحيح، لكن أحواض الأنبياء ليست كحوضه، ومن يردون عددا على تلكم الأحواض ليسوا كمن يرد على حوضه صلوات الله وسلامه عليه.

ولا يطلب ما ليس له، فيعرف أين موطن قوته ثم يستعين الله جل وعلا في أن يحقق مجده وسؤدده من خلاله، والعلم عند الله وهو الموفق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.